إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يسترون يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف

شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين هم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.